شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا مالك عن نعيم المجمر، عن محمد يعني ابن عبد الله، عن أبي مسعود قال: قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال عبد الله: وقال أبي: وقرأت هذا الحديث على عبد الرحمن مالك عن نعيم بن عبد الله أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره عن أبي مسعود. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن علقمة، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حبيب يعني ابن أبي ثابت، عن عبيد الله بن القاسم أو القاسم بن عبيد الله بن عتبة، عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا الأمر فيكم وإنكم ولاته، ولن يزال فيكم حتى تحدثوا أعمالا، فإذا فعلتم ذلك بعث الله عز وجل عليكم شر خلقه فيلتحيكم كما يلتح القضيب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا الليث يعني ابن سعد قال: حدثني ابن شهاب أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال: حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أخي بالحارث بن الخزرج، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير التيمي يحدث عن أبي معمر الأزدي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لرجل أو لأحد لا يقيم ظهره في الركوع والسجود. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا أبو أويس قال: قال الزهري: إن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة حدثه أن أبا مسعود الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا بني الحارث بن الخزرج، وهو جد زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو أمه، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل له ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال بئس مطية الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال لنا أبو مسعود البدري ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فكبر فركع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه وجافا عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فاستوى قائما حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد وجافا عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فاستوى جالسا حتى استقر كل شيء منه، ثم سجد الثانية فصلى بنا 4 ركعات هكذا، ثم قال هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل أنه سمع قيس بن أبي حازم يحدث عن أبي مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانا يطيل بنا الصلاة حتى إني لأتأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضب في موعظة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيكم منفرين، فمن أم قوما فليخفف بهم الصلاة، فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبي عن عامر قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال قائلهم وهو أبو أمامة سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك. قال فقال أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قالوا فلك ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا مجالد عن عامر عن أبي مسعود الأنصاري نحو هذا، قال وكان أبو مسعود أصغرهم سنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول ما سمع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن سالم أبي عبد الله قال قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام فكبر ثم ركع، فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم سجد فجافى حتى استقر كل شيء منه. قال: فصلى 4 ركعات. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أو هكذا كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود، قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس، فكان يقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر. قال: فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويعلى ومحمد يعني ابن عبيد قالوا: أخبرنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: ما عندي ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال محمد: فإنه قد بدع بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع، فأتيت غلاما لي قصابا فأمرته أن يجعل لنا طعاما لخمسة رجال. قال: ثم دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5 وتبعهم رجل، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب قال: هذا قد تبعنا، إن شئت أن تأذن له وإلا رجع. فأذن له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، أي انقطع بي، فاحملني. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال: بينا أنا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من ورائي: اعلم أبا مسعود 3. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لله أقدر منك على هذا. قال: فحلفت ألا أضرب مملوكا أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فأخر صلاة العصر مرة، فقال له عروة بن الزبير: حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة مرة، يعني العصر، فقال له أبو مسعود: أما والله يا مغيرة لقد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس معه، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس معه، حتى عد 5 صلوات، فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة، أو إن جبريل هو سن الصلاة؟ قال عروة: كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود. فما زال عمر يتعلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت أحدث عن أبي مسعود حديثا فلقيته وهو يطوف بالبيت فسألته، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن له أو بإذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن أبي مسعود أن رجلا من قومه يقال له أبو شعيب صنع طعاما، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني أنت وخمسة معك. قال: فبعث إليه أن ائذن لي في السادس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن علقمة عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود فحدثني به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا أن يأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا شعبة والثوري قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال سمعت أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن رجاء وإسماعيل يعني بن علية قال أخبرنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل في سلطانه، قال إسماعيل ولا في أهله، ولا يجلس على تكريمته، قال إسماعيل في بيته، إلا بإذنه أو يأذن لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ويزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، قال يزيد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير تيمي عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، قال وكيع ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وابن نمير قال حدثنا الأعمش وابن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال ابن أبي زائدة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لأحد لا يقيم فيها ظهره في الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت عمارة بن عمير مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ الله الواحد الصمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود قال بهز البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بالنعمة وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال إن قالها بعدما يصبح موقنا بها ثم مات كان من أهل الجنة وإن قالها بعدما يمسي موقنا بها ثم مات كان من أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحفظوا مني ما أقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال معمر أخبرني أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإني سألت ربي عز وجل لا يهلك أمتي بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة. وألا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، أنه قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت أين تريدان يرحمكم الله؟ قالا نريدها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده، فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل، فقالا له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بنعمة، فقال له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 ليلة خلت من رمضان فأبصر رجلا يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الواحد بن زيد أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس أنه بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمة الشرك والشهوة الخفية؟ قال قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم. قال أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد قال حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب، فقلنا لا يا رسول الله، فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن راشد بن داود عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة لثمان عشرة مضت من رمضان وهو آخذ بيدي، فمر على رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد حدثنا أبو العلاء يعني القصاب عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شداد بن أوس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال وذاك لثمان عشرة خلون من رمضان، فأبصر رجلا يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلون من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا حسين يعني المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها بعدما يصبح موقنا بها فمات من يومه كان من أهل الجنة، ومن قالها بعدما يمسي موقنا بها فمات من ليلته كان من أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي أن شداد بن أوس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو مسعود الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن الحنظلي عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل إلا بعث الله عز وجل إليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتنا أو قال في دبر صلاتنا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني قال أبي حدثنا الأشيب قال عن أبي عاصم عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال حدثنا شهر يعني ابن حوشب حدثني ابن غنم أن شداد بن أوس حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا قزعة قال حدثني حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثناه عبيد الله بن المغيرة عن يعلى بن شداد بن أوس قال قال شداد بن أوس كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه يسلم عليهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فيه بعد فلم يسمعه أبو ذر فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في البقيع لثمان عشرة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة

فقال: يا رسول الله، هذا خير من بكري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير القوم خيرهم قضاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية يعني بن صالح، عن سعيد بن سويد الكلبي، عن عبد الله بن هلال السلمي، عن عرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو العلاء وهو الحسن بن سوار، قال: حدثنا ليث عن معاوية عن سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلال السلمي، عن عرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، فذكر مثله. وزاد فيه أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية يعني بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رهم، عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان: هلم إلى الغداء المبارك. ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بئنة العرباض قالت: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخليسة والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب أبو خالد قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من فيء الله عز وجل فيقول: ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط فما فوقها وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة. قال أبو عبد الرحمن: وروى سفيان عن أبي سنان عن وهب هذا، قال عبد الله: عبد الأعلى بن هلال هو الصواب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو جعفر وهو محمد بن جعفر المدائني، أخبرني عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن خالد بن سعد عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان حدثه أن جبير بن نفير حدثه أن العرباض حدثه، وكان العرباض بن سارية من أصحاب الصفة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض بن سارية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثة وعلى الذي يليه واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ميسرة عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي قال عبد الله وأحسبني قد سمعته منه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح يعني ابن يزيد الحضرمي ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا عز وجل انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم